منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صفوت محمود سالم. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي وأبنائي وبناتي طلاب العلم في منصة زادي التعليمية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى اختارنا جميعا لخدمة كتابه العزيز، حيث يسر لنا هذه السبل المتاحة، فأكرمني بخدمتكم في إلقاء هذا الدرس العظيم في تعريف أحكام التجويد من حيث أحكام النون الساكنة والتنوين والمخارج والصفات وما يتعلق بها في عجالة على عدة أسابيع ندرس فيها إن شاء الله تعالى أهم أحكام التجويد النظري، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى تكون هناك فرصة مناسبة إلى تلقي الأحكام العملية. لا شك أن علم التجويد يا إخواني هو علم متعلق بكتاب الله عز وجل، وهو من أفضل العلوم الشرعية، لأن تلاوة القرآن والعمل بهذا التجويد هو عبادة لله عز وجل. نزل القرآن من الله سبحانه وتعالى على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وبهذه الكيفية، فالقرآن لم ينزل القرآن فقط ثم بعد ذلك نزل معه التجويد، نزل التجويد أو تعلمنا التجويد، هي كيفية أنزل بها القرآن، فلذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكيفية التي نزل بها القرآن حتى يعني نكون مع الكرام السفرة البررة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ولنا تفصيل بعد ذلك في بيان تعريفه وغير ذلك. والموضوعات كما بينا أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود وأحكام مخارج الحروف وصفات الحروف وغير ذلك، ونحن نحاول أن نستفيد أو تستفيد أكبر شرائح المجتمع من هذا البرنامج العظيم الذي يسره الله لنا والحمد لله على ذلك، طلاب تحفيظ القرآن وطالبات الدور النسائية والمعلمون وعامة الناس، وهو علم ليس خاصا بأحد، بل هذا تستخدمه يوميا في تعلمك لكتاب الله عز وجل، لأنك تتعبد به ولك ورد يومي تقرأ به، فلذلك ينبغي عليك أن تتعلم أحكامه. ومن تعلم هذا العلم نتج عنه أنه طبق أحكام القرآن الكريم وأصبح من الكرام السفرة البررة وأصبح إنسانا متقنا في تلاوة القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذا العلم البسيط، ونسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يجعلنا وإياكم من المهرة بالقرآن الكريم العاملين به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.